一定比别人做到的更惨。 في عشان ايه؟ راضي ولا راضي؟ يعني ايه الماضية إذا ليس رد بك، إذا ليس مبسوط بك، إذا ليس سعيد بك، لما لا بد أن ترى أنك حبيب وأخت فاضلة أن أبلغ وأعلى وأجل مطلوب هو أن يرضى الله جل وعلا عنك. ده طلب عالي ولا عالي ولا محتاج بس ولا ومع ذلك حتى تعلموا كرم الله جل وعلا لما تلقوا في خطب الله من هذا الخطب من هذا الخطب يقول لي طيب يعني أقل لي قلت له في الخطبة إيه؟ لما تتبع صحبك في رمضان وتسلم عليه وتقول له رمضان كريم يقول لك إيه؟ عندك وقت ده الله اكبر فعلا الله اكبر فعلا الله اكبر ازاي رضا الله الطلب الغالي رضا الله الطلب العالي رضا الله الامل يعطيك الله جل وعلا اياه بكرمه يعطيك الله جل وعلا اياه بكرمه حتى مصطفى ده بنتي ولا لسه؟ لسه؟ أروح أبدأ أتكلم واللحمة تخش أسنانك وأديك الرومي يقف من دروسك والكباب يتعلق في شفتين قاعد لما تعمل أكلة كده وأسنانك عاوز تنضف تسالك كده مش كويسة؟ سواء أو الفرشة سواء تعمل الفرشة سواء أي حاجة برضه من أسنانك دي سواك مش شرط السواك يكون شجر ولا ورق لا ممكن تلاقي شجر وممكن الفرشة كما اعتقد كثير من العلماء سواك نظف سنانك بعد النبات يرضى ربنا عنك شفت ربنا كريم ازاي مع ان فرق ربنا اللي ولد ربنا غالي قوي عليا قوي تنظف سنانك عشان ما تزوجش يرضى عنك ام الله في سنة المسائل من حديث عائشة رضي الله عنها وصحابه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يعني تتزوج تلبس سنانك بإطلاق سنانك يرضى عنك الله. عارف ليه؟ لأن ربنا يريد أن يرضى عنك. أي حاجة مصطفى عشان يرضى عنك. يريد أن يرضى عنك، يريد أن يدخلك الجنة، يريد أن يكرمك، والله يريد أن يتوب عليهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بينهم مثل ولد وقت البنت حضر في الفتنة وشرع الكورنيش يعصر بين الحرام ويدخل مع الكسل يسرق يسرق عصير يسرق وهو قال نعيمه يعصر نعيمه يعصر يرطب بيت ميه يشرب شفط الميه الحمد لله الحمد لله ربنا يرضى عنك بها مع انك على اصل بس ربنا يرضى عنك لانه يريد ان يرضى عنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال توصل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تظن ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يرضى عن العبد ربنا يرضى عنك انت ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها او فيحمده عليها ويشرب الشربات فيحمده عليها شويه ميه تشربه تحمد ربنا بعدها يرضى ربنا عنك هل رايتم اكرم من الله ربنا يريد ان يكرمكم يا اخوان مين اللي عرف ربنا يرضى عنك كل اللي داخل الحب بوسط الحبيب انت عاوز ربنا يرضى عنك كلمة واحدة بس سارع في طلبه خليك عندك عجل زي ما زي ده تقول العجل الشيطان صح ايه اللي بيعمل الخير؟ قال لي عمل خير بسرعة لأنك لو تمهلت الشيطان هيكسرك هيوقعك هيعلك متى رضي الله عن نبي الله موسى واعلن موسى ذلك قال الله وصل على نبيه موسى وما أعجل لبسعني ليه؟ قالوا ثلاث صور عنده وهذا قومه تعالى ست قوة لسيدنا ونور جدا بدري ليه؟ ما جدش مع قوم ليه؟ وما أعجلت عن قومك يا موسى؟ قال هم أولاك على أثري وعجلت إليك ربي بتوقع الله تعالى يرضى هذا كذا لولا متعجل ليه؟ العجب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن وقاص في سنة أبي داود وغيره بإسناد صحاح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة يعني تؤدة يعني تأني التمكن اللي علم العجب السكينة التؤدة في كل شيء خلق إن فيه الغريب السلام وراحه وتمييزه وتفكر كويس في كل حاجه خير ان تؤدب في كل شيء خير الا في امر الاخره اي حاجه فيها جنه في امر الاخره تعمل ايه؟ تتعسر تعرف وسائل فاسعوا الى ذكر الله سابقوا فاستبقوا وفي ذلك بلا تنزل ولا يزول ففروا يعني يسارع تبادر تتعجل ليه؟ حضرتك النهارده مثلا لو واحد على نفاق واحد على نفاق لو انت ما تعجلتش النفاق هتروح البيت تفرق وده هو مجرد هتروح البيت خلاص يتجوز البيت يحرق عليك اقول كده هتروح البيت بس تطلع تعمل بس طب بس تصبر عشان ما يبقاش موال قدام الناس في المسجد لما تروح يبقى تعالى لوحدك وتطلع تروح طب يبقى تيجي المغرب دي لك مشوار المغرب خلاص العشاء مش شرط طب جت العشاء طب بكره يضاع عليك الفجر طب الظهر قال الشرب طب العصر ترجع يزيد العصر في ثلاث طول والناس عاوزة تفيض والبيت عاوزة تفيض والبيت التاني عاوز مش عارف يشتري ايه خلاص الكل يبلش خلاص يعني خد طاعي لكنك اذا اردت ان تنفق سابع ما تسالش كم الشيطان هيبخلك الشيطان كنت سلاح لقبك وانا تعمل راح عنده ان انا صدق كان يعرف ويرسل قدره على سريره. لأنه تعب لو نام لو راح النهار لا يؤاخذ، بل وينصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه على علم. لأنه صلى الله عليه وسلم يبارك ويحمل يبكي فهو نفسه اصطنع بدل نفسه. إن البدل اللي عليك حق كبدل اشتهر ممكن يمليك يقول لك وكانك يعني اللي الواحد حرام المصعب نفسه سيقول له رب العالمين هو شابه وسال الجوز وتبني وهو كريم وكثر ما استطعت من الاخبار اذا كان القدوم على كريم. يقول لك انت ايه؟ ربنا يعلم ظروفك خلاص انت تبني انت نظره وسنة فين بتشوف خلاص ايه يا سبب عمرك يمليك شبابك يهدى خطوه يمليك. يقول لك يقول لك انت بص اما ربنا خلقه ليه؟ ربنا خلق البنات الجميله دي ايه؟ عشان يعني تتخبش ده ربنا يقول كل نفوه ماذا في السماوات والارض اشتري مليك يعني تامل في جميع الاوجه والصله بالكل سبحان الله سنة الله الذي اتقن كل شيء. شوف يعني شوف الشعر شوف العيون شوف الروس ولا زايش ايوه شوف خلق الله وعيد الارض يا رب الشيطان يمليك. فانا عشان كده اقول لك حبيبي نصيحتي نصيحتي جد الشيطان الاول يقول لك اجل زوجه لا اياك ان تستمع للشيطان. انت لو سمعت ولو تعجلت بكلمه تسبق هقول لك حديث عشان تعرف ان العجله مفيده في حاجه تانيه. قالوا له النهارده تفكر بس ما فهمتوش في الصيفيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الصحابه يقول رايت النبي وراء الرجل ورايت النبي وراء الرجل ورايت النبي وراء الطيب ورايت النبي ليس هو احد اذا عرض لي سؤال عظيم فقلت ولد حديث طويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبعضهم 70,000 يدخلون الجنه وهي حساب غلط عارفين الشاهد عارفين حديث كم واحد سمعنا. فقام رجل من القوم يقال له اسمه ايه؟ عكاش الوصف يقال له كلمة يقال له دي يعني كم له ايه؟ مش معروف واحد مغمور الصحابة من صحابة له مش معروف واحد طلع كده طلع رسول الله قال له أنت منهم على طول قال له أنت منهم. فقام رسول الله فقال يا رسول الله وجه ادع الله ان يجعل منهم. قال له ايه؟ سبقك من عكاشة العجب اللي سبق كان الجنب كان الجنب ما هو النبي ده مش عارف الجنب اللي هو السيد المرحوم اللي سبق كان الجنب سبق ايه؟ بكلمة سبق بكلمة قال له ادع الله ان يجعل منهم. الثاني خلاص واحد بس اللي مش واحد اللي مش واحد انا مش متغلط لكن بقول لك حتى تتعلم السبق المصارعه. انت لما سارع ربنا يرضى وعشان تقول لك يا ربي طبعا لابد ان تتعود العجله في اعمال الخير. مين مسؤولك؟ طب بالله عليك عملت ايه عشان تحك؟ ولا امان الوصف؟ هو الامان فرق ما بين النية والامنية. في حاجة اسمها نية وحاجة اسمها امنية. اصحاب النوايا في الجنة. نوايا حسنة. واصحاب الاماني في النار. ايه الفرق بينهم؟ نية وامنية، الفرق بينهم ألف ومية زيادة. نية تنقوم نية الفرق الفرق ان النية يعقبها عمل. طب يقول انما اعماله بنيته يعني تنمو بعمل ايه؟ يتدرج يعني اروح على شركه احاول اوفر فلوس اخد انا بشتري شقه مثلا ب 200,000 اهلا بالالف. بدل اشتري عفش دمياطي اشتري فرد دمياطي بس بدل احط الرقم 25000 30000 فمش بقى اجيب عم سبعه على بالي مش يقول لك ايش بدل اشتري الاندريه من عند ابو عشر اشتري الاندريه معقول كده على ايه 2000 ونص ولا حاجه 3000 4000 قال بدل ما يكون اطفال انا مش ضامن يجي اطفال اما يبدا يجي اطفال بدل ما يجيب النيش او الهول اللي حطه في البيت ده الطبق سد الطبق بقاله 3 سنين جاب خراب مكروه فيه ما ملكوش خالص مش ده النيش السفره اللي بتخطب في البيت وبيخطب واحده من الاغنياء حد مفيد عليك ده بحب الاطفال بدل ما تجيب السفره تخبو البيت الوقت عدي يخبط العود الفتح وانت مش عارف تعدي وتعدي الجبل تجيب الصلاه مفتوحه كده ده سعاده الدنيا سعاده الدنيا زي ما النبي قال اربعه من السعاده منها البيت الواسع بتخبط نفس الجو بتاعي عايز تجيب سفره في البيت جذابه ومش عارف طول طريق الحياه بتوفر والله تدري يبقى دي نيه تعتبرها عمل انما الدنيا ما نفسي لا يروح بس الخير والله ده بس سجعوا كده يلا سجعها وقولي طبعا لنا هي دي هي لا دي أمنية لأن الأمنية التي لا يعقوب عمل ما نفسه خلاص إنما دي التي يعقوب عمل يعني إيه؟ يعني يرمي العلم ولا رب تدي ليه تعالي بقى يا رب يعني ما عادش يقعد ما عادش يقعد سجاير يعني يقعد في مسجد كتير يعني يقوم اللي بقى يقعد يجبر يبقى انما الامنية لا يقوى على واصحاب الاماني في النار قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات وكسبوا به يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا النور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمه وظاهره من قبله العذاب أنكم معهم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني أماني جمع أمنية وغرتكم بالأماني قعدتوا الحر هدوك بكره نسك الحجاب بكره نسك السجاد بكره نسك البنت ان شاء الله سلام لما فوق الكليه دي اقرا ربنا لما اخلص من الشغل اللي هم لي اقرا القران لما بس استريح من السفر اهو ابقى اقوم ليه؟ سوف وغرتكم الاماني فوق الموت يا رب يكون ينفع وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغرتكم بالله اللي هو الشيطان اللي هو الشيطان دي مش معاني دي سوف وغرقكم بها الكون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أموالكم نقلكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأذن الذين آمنوا يلا بقى استفدت بقى أنت استفدت أهو ما استخرجتش أحب السلام يا رب منين؟ أنا أمسك وعليك بقى يا رب قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس في مسند احمد والصحابه النبوي من اراد الحج فليتعجل. استعجل. احسن كلمة حجاج هو ماذا ضد الحجاج؟ تشاء تبريد وماذا تشاء تبريد؟ روح بس. من اراد الحج فليتعجل. ليه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فان الانسان لا يدري ما يحدث له. ما تعرفش بكره فين؟ ما تعرفش ايش من غير كتاب في الحديث الثاني روايه الحديث من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتطل الضاله وتعد الحاجه وماذا بنى؟ في رجل مع الاف والاف بنى مار بنى مار فتح محلات وجوز العيال واشترى كل عمل ويسمع كشف ان شاء الله سيدي احنا بنصلي معاش يا عم انت معاك سيبك من معاش خلي معاش انا بصلي كلامك فصل بعد حاجة. فبس دي أنا الشركة دي جاية عشان بس شركة تانية. فضي لي أكيد أقدم في سنة وأنا في ستين سنة أو 27 سنة. كان نفسه إيه؟ أقدم إلى أكيد. بعد إنكاحه أو خوف من ربنا وخصمناه لله عشان يفوق. أقدم سنة أقدم ردوا الجواز. ليه؟ أصل في جواز الوزير وممنوع السفر إلى من 18 و 65 سنة. فاكرين السنة دي؟ فاكرين؟ قال له ولا يقول حاجة. لا يتقطع. قلت له السنة الجاية؟ قال خلاص السنة الجاية. المهم يتقدم وربنا ما قال له حاجة وتقدم يا الله. واحد يدوس في المستشفى. كل اللي قبله يقول له حاجة. قال ان شاء الله. قال نعم ان شاء الله. السنة دي يقول حاجة وأنا السنة الجاية. قلت له طب ويه أبوك؟ أبوك يطلع في إيه؟ ما تعرفش لما يقول لك أنت ما تعرفش. قال لي كلها سنة. كانت السنة الجاية زرت ولدتي. ما ينفعش هيك. أيوة. كانت السنة اللي بعدها 100 سنة أعمى. قال بس عشان بس إن شاء الله السنة اللي بعدها. كانت السنة اللي بعدها إيه عمل عملية؟ ما أعرفش. جزم حتى 5 سنين ما كنت أقول له قال خلاص ده كل مره انا احيك عليك والله لو زرت بلدك وعيالك راحوا احيك مره كتير كان عاوز يحك وما تقبل الحك صح؟ مع انه جوز البنات وبدل عباره اشترى عقارين واتجوز واتفسح وراح صيف وعمل عمل كل حاجه وقت الحك ما اخرجهاش ما تلعبش عاوز تعمل ايه ما تعرفش الحصان يوم خروجه واخد بيه. ما بتحصلش يا سيدي. عشان تعرف ان اللي قدامك خده بسرعه ما تستناش. رحت مره اشتري ثوب. كان من زمان اشتري مثلا ثوب كان بيه. رحت المحل في السوق بقول له الثوب ده فعلا. قال لي مثلا ب 80. قلت له لا ايه اخره كام؟ قال لي 75. بس قال لي انا قال لي انا كنت اشتري ولا اشتريش طب ما اشوف حاجه ثانيه الاول ازاي بيحصل؟ لف الاول والناس تقول لها الاول حظ ما يتعوضش رحت سيف ده يعني انا قلت لها بشوف حد ثاني لو سمحت يعني في شويه رحت محل بكام؟ قال لي 90 قلت له يا عم اخر بكام؟ قال لي اخر 75 يا عم الدكتور قال لي 75 قال لي هو 75 اشتري منه؟ اروح مين؟ قلت لا الف الف الف رحت المحل 85 اخر كلام اخر 85 مفيش كل اللي راح له مفيش اول حد اول قال لي واحد كان 75 قلت خلاص اروح اجيبه من مين؟ وانت المكان ده فين؟ اجيبه من اول رحت اجيبه من اول واحد لقيته قفل رحت للثاني لقيته قفل رحت للثالث لقيته قفل. ما بعرفش. قلت له لا ما تشتغلش انت اول مره ليه؟ بتلف ليه؟ انا بقول لك خلي النظام ده وقال في طريق كده بقى. قلت له طريق كده انت بتلف ليه؟ قال طب ما تقول وقتك. ما تقول وقتك. انت مستني يعني لما تكبر تبقى توب يبقى ليك ثلاث ارجل عارفين اللي في ايه؟ العكاز انت مستني يعني تبقى تتنازل من ضرب المساجد لما تكبر تكبر تكبر ما انتش عارف تطلع كويس عشان ضغط الدماغ بيوجعك لما يجي لك ظرف غرفي مش قادر خلاص بس انت تقول ليه؟ بالصدر بتاعك لما يجي لك الصدفه وما تقدر تصوم انت مستني ايه؟ صوم دلوقتي حكي دلوقتي انت دلوقتي اعمل بقى الوقت بسرعه ما تستناش. انت ما تجريش. انت ما تجريش. كل مية والمية انت ما تجريش وعلى الاخر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم كل الناس يغدو بكل بيت. فبادر نفسه فهو اعتبار او بقلب. انت لابد ان تبادر. كلمات اهل العلم كلمه عميقه. بادر قبل أن تبادر، قبل أن يبادر الموت، وسارع قبل أن يصبح الموت، وأبدع الله جل وعلا قبل أن تستطيع، لأن ستوبي قبل أن تستطيع أن تتوبي. استغفري لذنوبك ربنا وفعل ذنوبي إنما لا ينبغي علي بذنب ذنوبي. أسأل الله تعالى أن يرزقنا المصابرة إليه والمبادرة إليه والمسابقة إليه، وأن يهديه على طريقه، وأن يتوفى المسلمين صالح أعمال. فأقترب هذا القدر وأقولك بهذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصابغي على العقاب، وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونأخذ منه وعدا إن شاء الله لنا جميعا ألا تكون الأخيرة بل تكون البداية إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بإذن الله أعمال الرجل تبع الله لأن يوزعون بإذن الله إن شاء الله. الله يسلمك.